الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا الدرس السابع بإذن الله تعالى بفضله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ في المسألة 13 في حروف المعاني التي تتعلق بها الأحكام الفقهية. حروف المعاني وأدوات المعاني من أهم الأمور التي اعتنى بها أهل اللغة والأصول لدلالتها ونسجها وتعلقها بالأدلة الشرعية والأحكام والفتوى والاستنباط، وهي من أهم ما يكون. وتكلم فيها كبار علماء الأصول، لا سيما الإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط في أصول الفقه، فتكلم عن أدوات المعاني وحروف المعاني تكلما كبيرا مستفيضا تستفيدون منه استفادة جليلة. وكذلك المرداوي في التحبير، شرح التحرير، وهو من أفضل الكتب كما تكلمت في المقدمة على أمهات كتب أصول الفقه، كما عندكم تفصيلا في المقدمة. ولذلك كتبت مقالا لربما بإذن الله تعالى يخرج على الموقع في هذا الأسبوع، وفصلت فيه القول بعيدا عما قلته هنا في كتابي، ولكن أتيت بمسألة مفصلة وبالفروع الفقهية التي على هذه الحروف، والتي يترتب عليها فقهيات واستنباطات واستخراجات مهمة لطالب العلم، لأن أصول الفقه هي الآلة التي يستخرج ويستنبط منها الفتاوى الشرعية والأحكام الشرعية التي تنفع العبادة والبلاد، كما سأبين إن شاء الله في هذه في هذا الدرس وهذه الحلقة بعض المسائل الفقهية المترتبة والمتفرعة من هذه الحروف. فقلت المسألة 13 في حروف المعاني التي تتعلق بها الأحكام الفقهية. طبعا مسألة عدم الولوج الكبير الذي ينبغي على طالب العلم، لا سيما الذي يريد أن يتكلم ويفتي في دين الله، أن يهتم اهتماما شديدا بأصول الفقه وعلومه، لأن مثلا المقاصد الشرعية علم جليل عظيم من علوم أصول الفقه، هو فرع من فروع أصول الفقه. وقد كتب فيه هذا العلم الجليل أئمة عظام كابن تيمية وابن القيم والقرافي المالكي والشاطبي، وأشمل من تكلم في هذا الباب الشاطبي. ففرع واحد من فروع علم أصول الفقه ألف فيه الشاطبي 6 مجلدات. فعلم أصول الفقه لابد أن يهتم به اهتماما شديدا لمن أراد أن يتكلم في دين الله ويجتهد. فهناك مسائل كثيرة لا تغني عنك هذه الكتيبات والملخصات في أصول الفقه. يعني كتابي 1400 صفحة، 3 مجلدات، حاولت أن أجمع فيه غالب بإذن الله تعالى مسائل أصول الفقه. تأتي على كتاب ملخص 100 صفحة ولا 120 صفحة أو 200 صفحة لا يغنيك من الحق شيئا. المسألة دي بتكون لطالب العلم المبتدئ، فيبدأ بهذه الحلقة أو المرحلة الصغيرة لتتبين له بعض الأشياء، ثم بعد ذلك يقرأ فيقرأ فيقرأ فيقرأ فيقرأ. فهي المسألة هنا ليس هناك في كتب أصول الفقه الملخصة لا تجد حروف المعاني. حروف المعاني كتب فيها الزركشي وكتب فيها المرداوي أكثر من 120 صفحة أو أكثر تفصيلا في كل مسألة. حروف حرف الجر الفاء ومن وعلى وهكذا وفي، فمسألة يعني فيها علم جليل. المهم أن ينصب ويجتهد طالب العلم ويكف نفسه عن الكسل. لا بد من الاجتهاد إن أردت أن تتكلم في دين الله، لأنها أمانة. من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. أمر عظيم أنت تستفتى وستعلق في رقبتك المسؤولية. العمي لا يدري، سمي العمي من العوام سموا بسبب ماذا؟ من العمى، من العمى، استخلصوها من العمى، العمي من العمى، لأنه عمي لا يرى مسائل الشريعة لأنها تحتاج إلى فقه وعلم وفهم، فأنت لا بد أن تشعر بهذه المكانة والمسؤولية. قال قلت بسم الله، وهي مسألة مهمة، فإن معرفة هذه الحروف ومعانيها يترتب عليه الفهم، هنا هاء ناقصة، يترتب عليه الفهم الصحيح للأدلة الشرعية وللكتاب والسنة، لا سيما بعد معرفة أن هذه الحروف ينوب بعضها عن بعض. الحروف ينوب بعضها عن بعض كما سأبين إن شاء الله. على تأتي بمعنى في، وواو تأتي بمعنى الفاء، وثم وهكذا، ينوب بعضها عن بعض، فدي لها دلالات مهمة في معرفة الكتاب والسنة. لأصلبنهم في جذوع النخل، هي على ولكن في لها وجه في المسألة. طيب بعد معرفة أن هذه الحروف ينوب بعضها عن بعض في الاستخدام والمعنى كما سيظهر مفصلا، وهي في الجمل تابعة لفصل اللغات والكلام، لأن الكلام اسم وفعل وحرف. ولقد اعتمدت في هذه المسألة على كتاب التحبير شرح التحرير بتصرف واختصار وتقريب، ومعه كتب أخرى أذكرها في حينها كالبحر المحيط وغيره. وعنونت عنوانا قلت صور الحروف والمراد بها وما هو الحرف. يقع الحرف على الطرف والشفير، شفير البئر وشفير هكذا، كطرف الوادي وحرف الرغيف وطرف كل شيء، وطرف كل شيء حرفه. ويقع على الحرف المكتوب من حروف المعجم ألف والباء والتاء وهكذا، ويقع في اللغة على الكلمة التامة، مثل ما فهمت هذا من كلامهم. وأنا كتبت كتابا في سلسلة تصحيح المعتقد ملاك أمر الخوارج في حرفين، ملاك أمر الخوارج في حرفين، والكتاب كله جعلته على هذين الحرفين. الحرفين، الحرف الأول والحرف الثاني أصلان من أصول أهل السنة في مسألة الخوارج والخروج، وفصلت في حرفين. الحرف يشمل جملة، يشمل موضوع، يشمل كتاب. نحن لما نأتي على تأصيل وتفصيل وتحقيق مسألة شرعية أكتب فيها مسألة واحدة في حرف واحد. فقال ما فهمت هذا الحرف من كلامهم، وما أخطأ فلان أو ما أصاب في حرف من كلامه، جملة معنى مراد، والمراد في كلمة منه. وقد يعبر بالحرف عن قراءة وطريقة في القراءة، كقولهم يقرأ بحرف ورش أو حفص عن عاصم وبقية الحروف والقراءة العشرة. فأما الحرف اللغوي، شوف التفصيل، دائما أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وكذلك الشراح للأحاديث يتكلمون في الحديث عن المعنى اللغوي والمعنى الشرعي والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، لأن هناك علاقة بين هذه والمعنى العرفي، وهذه مسائل مدونة في قواعد أصول الفقه وكذلك في قواعد القواعد الفقهية. مسألة انتقال اللغة أو الكلمة من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، كما بينت في الأركان الخمسة، وبينت الصلاة والصيام والحج والزكاة. الصلاة في اللغة الدعاء، ثم نقلت في المعنى الشرعي إلى ما هو شرعي، وهذا هو الأصل. والأصل في الأفهام الشرعية أن تحمل الكلمة على المعنى الشرعي، لذلك قعد كثير من أهل الأصول في قواعد أصولية الأصل الكلي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. وكذلك بيّن الإمام الشافعي في كتابه الرسالة أنه لا يحيط باللغة إلا نبي. فهنا النبي يعلم اللغة، وأهل قريش بعثوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منهم في اللغة، وهم علماء فصحاء، وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم على الوفود التي تأتي بلغاتهم، والنبي يتكلم بلغتهم، كما قال سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. كلها، كلها، الكل من أشد صيغ العموم. هتقول لي فرنسي، نعم. هتقول يوناني، أسباني، نعم. هذا العموم، والله قادر على كل شيء من غير استعمال العقل. هو كان فيه أسباني ولا فرنسا ولا أمريكا؟ كلام ده لا يقال. النبي قال، ربنا قال: وعلم آدم الأسماء كلها. وفي صحيح البخاري في الحديث المشهور في يوم القيامة ذكره صلى الله عليه وسلم باللفظ أنه علم الله سبحانه وتعالى آدم الأسماء، الأسماء كلها، كلها في الحديث وكلها في القرآن. فالشاهد مسألة الرجوع إلى المعنى الشرعي. الصلاة دعاء في الشرع غير هذا، الصيام إمساك عن الكلام، عن الصوم، عن الجماع، عن أي شيء، عن المشي، وكذلك الزكاة النماء، والحج القصد والزيارة، حج والعمرة. فهناك معان لغوية وهناك معان شرعية، ولا بد من معرفة المعنيين. ولكن عند التحقيق الشرعي إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات. وهنا وصل بين المسائل اللغوية التي تفيدنا كطلبة علم مسألة الاستنباط والاستفهام والاستخراج والفتوى وهكذا. هذه آلية العلم. لذلك جل طلبة العلم مقصرون، لا يفهمون هذا الكلام ولا يعتنون بهذا. علم مصطلح الحديث من أهم ما يكون. أنا كفقيه لا تستقيم فتوتي إلا بعد أن آتي بالحديث وأعلم معناه لغة وشرعا، وأعلم دلالته، وأعلم الصحة من الضعف، المتن والسند. فكل هذا إن قصرت فيه هلكت. فلذلك طالب العلم في أيامه أو في سنينه الأولى دائما دائما دائما. أنا الكتاب بتاع أصول مقلة ودل 1400 صفحة، عندما أنتهي منه إن شاء الله يأخذ وقت. أنت بنفسك اقرأ اقرأه أكثر من مرة. أنا قرأته أكثر من مرة، أنا صاحبه وقرأته أكثر من مرة، مرات جمعت فيه جل مسائل أصول الفقه. لابد أن تقرأ وتفهم وتحفظها، تحفظها كذلك وتفهم معانيها. اقرأ اقرأ قبل أن أشرح لك، والقراءة قبل الشرح تفيدك أكثر عندما أشرح لك، لأني عند الشرح، وهذا فتح من الله سبحانه وتعالى على أي شيخ يتكلم في دين الله بما عنده من العلم. فربنا سبحانه وتعالى يزيده علما في وسط الجمل ويفتح الله عليه. فالقراءة مهمة والشرح مهم، لا سيما إن كان الكتاب لصاحبه. فمسائل اللغة مسائل مهمة وقوية، فلا بد من الانتباه لذلك. فقال: فأما الحرف اللغوي الذي يتكلم أهل العربية على معانيه وأحكامه، فهذا اللفظ المتصل بالأسماء والأفعال وكل جملة من القول، والداخل عليها لتغيير معانيها وفوائدها، مثل من وإلى وبعد وحتى وما، وهي تسمى حروف المعاني، وسماها اللغويون وأهل الأصول بأدوات المعاني. والمراد بالحروف هنا ما يحتاج الفقيه، انظر إلى كلامه، ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة، وليس المراد هنا الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل، لأنه قد ذكر معها أسماء كإذ وإذا، وهذه تعتبر أسماء مش حروف عند التحقيق عند أهل اللغة. إذ وإذا، وأطلق عليها لفظ الحروف تغليبا بالاعتبار الأكثر. لذلك القاعدة الفقهية المعتبرة والمتفق عليها: لا حكم للغالب، إنما الحكم للنادر، دائما الحكم للغالب، أما النادر فلا حكم له لأنه نادر واستثناء، أما الغالب فهو الذي تقوم عليه الفتوى. الحكم للغالب لا للنادر. لما قال النحاة إن الحرف لا يستقل بالمعنى، استشكله بعض الأصوليين فقال: إن نحو من وإلى مشروط في وضعها دالة على معناها الإفرادي، وهو الابتداء والانتهاء. انظر إلى الكلمة من، إيه من إلى، قال الابتداء والانتهاء، من هنا إلى هنا، وهو الابتداء والانتهاء. ذكر متعلقها من دار أو سوق أو غيرهما مما يدخل عليه العرف، ومنه الابتداء والانتهاء: ذهبت من بيتي إلى المسجد، ومن مسجدي إلى البيت. والاسم نحو الابتداء والانتهاء، يبين لك الحرف والاسم والفعل. والفعل نحو ابتدأ وانتهى غير مشروط فيه ذلك، يبقى اسم وفعل وحرف. وأما الإشكال فهو أن نحو ذو وألو وبعض وكل وتحت وأمام وقدام وخلف ووراء وفوق مما لا يحصى كذلك، إذ لم يجوز الواضع استعمالها إلا بمتعلقاتها، فكان يجب كونها حرفا وهي أسماء. وأما حل هذا الإشكال فهو أنها وإن لم يتفق استعمالها إلا كذلك لأمر ما، فغير مشروط في وضعها دلالة ذلك لما علم أن ذو بمعنى صاحب، يعني هي في الأصل وفي الشكل حرف ولكن بمعنى صاحب. أولو الألباب، أولو العقول والأفهام، جمع هنا. ويجمع منه ويفهم منه عند الإفراد ذلك، ولكن وضعه لغرض ما، وضعه ولكن وضعه له لغرض ما، ولكن وضعه له لغرض ما، وهو التوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس في نحو زيد ذو مال وذو فرس، فوضعه ليتوصل به إلى ذلك، هو الذي اقتضى ذلك المضاف إليه، لأنه لو ذكر دونه لم يدل على معنى، على معناه. يبين لك كيفية الجملة الفعلية والجملة الإسمية والاستفادة بالحرف والفعل والاسم. قال: نعم، لم يحصل الغرض من وضعه، والفرق بين عدم فهم المعنى وبين عدم فائدة الوضع مع فهم المعنى الظاهر، وكذلك فوق، وبيبين لك بالأمثلة فوق وتحت وهكذا. وكذلك فوق وضع لمكان له علو ويفهم منه عند الانفراد ذلك، لكن وضعه ووضعه له ليتوصل إلى علو خاص اقتضى ذلك المضاف إليه، وكذلك باقي الألفاظ. هو يفصل لك هذه الحروف التي تبين من الابتداء والانتهاء والفوق والأسفل والأعلى وهكذا، يبين تفاصيل هذه الحروف التي تفيدك في معاني الآيات ومعاني الأحاديث. لذلك تجد هذا من غير أن يذكره الشراح والمفسرون في كلامهم من غير التنصيص على ما أقول. هم يجمعون قواعد اللغة وقواعد الأصول وقواعد المعاني وقواعد النحو ثم يطلقونها هكذا. لذلك كان الصحابة أفضل الأمة وأفصحهم، لذلك كانوا يستنبطون ويقيسون ويستخرجون ويفتون ويتكلمون كلاما يوافق الكتاب والسنة لما عندهم من اللغة ولما عندهم من أصول الفقه التي ما دونت إلا في عهد الشافعي رحمه الله، ودونها من ماذا؟ من الأدلة، من الكتاب، من السنة، من أقوال السلف، من فتاوى السلف وأفعالهم. كل هذا كان موجودا بالفطرة والسجية عند الصحابة. هم فقهاء أصوليون مستنبطون قياسيون بالفطرة وحسن اللغة والفصاحة. لما ضل الناس عن اللغة وأصبح المستشرقون يدفعون ويؤزون الناس أزا إلى اللغة العامية، لذلك انتشرت في الروايات والقصص التي ترجمت إلى مسلسلات وأفلام كعباس العقاد ونجيب محفوظ في مصر مثلا يعني، وطه حسين، كلهم كانوا يتكلمون لا سيما في مسألة اللغة العامية التي فصلت الناس عن معرفة الكتاب والسنة. وأصبح من العسير أن يقرأ العوام حتى خريج الجامعات، هم عوام في الأمر الشرعي، يقرؤون الآيات ولا يفهمون. من هذا السياق ومن هذا المنطلق الخبيث كان يفعل هذا المجرم إسلام البحيري، أفسد عقول العشرات من الملايين في الوطن العربي كله بكلام ليس وراءه إلا المستشرقين، لأن هذا المجرم أخذ الماجستير الفاسد من لندن، وكانت أطروحة الماجستير أشرف عليها رجل يهودي مستشرق متأصل في تتبع الشبه والمسائل التي يطعن فيها في الكتاب والسنة. هذا أصل إسلام البحيري. فمعرفة اللغة من أهم ما يكون، وليس بلازم أن تتوسع فيها. لذلك قال ابن السكيت من علماء اللغة: بعدم التوسع، خذ من الكلام ومن النحو ما تصلح به لسانك واترك الغوامض. حتى كان الإمام أحمد كان يعيب على الإمام، هو من أصحابه ومن أقرنائه، القاسم بن سلام، كان يعيب عليه في مسألة التعمق في اللغة، ولكن اللغة في النهاية هي آلة لفهم الكتاب والسنة. طيب، وإذ تحقق ذلك فنقول الحرف ما وضع باعتبار معنى عام، وهو نوع من النسبة كالابتداء والانتهاء، كما بينا في من البصرة إلى الكوفة، لكل ابتداء وانتهاء معين بخصوصه، ابتداء من مكان إلى مكان، هذا تعيين بالخصوص وبالحال، والنسبة لا تتعين بالمنسوب إليه، فالابتداء الذي للبصرة يتعين بالبصرة، والابتداء الذي بالكوفة يتعين أو يتعين بالكوفة، فما لم يذكر متعلقه لا يتحصل فرض من ذلك النوع الذي هو مدلول الحرف، من إلى ابتداء وانتهاء هذا المتعلق، فلا بد أن تعلم النسبة من إلى ما إلى ماذا، من مصر إلى السعودية، من السعودية إلى السودان، وهكذا. وكذلك ليس في المسافات أيضا في مسائل الشروحات والفصول والأبواب في المعاني، يعني لا في العقل ولا في الخارج، وإنما يتحصل بالمنسوب إليه فيتعلق بتعلقه، بخلاف ما وضع للنوع بعينه كالابتداء والانتهاء وفوق وأسفل وشمال وجنوب، وإنما قال وبخلاف ما وضع لذات ما باعتبار نسبة نحو ذو وفوق وعلى وعن والكاف، وإذا أريد به علو وتجاوز وشبه مطلقا فهو كالابتداء والانتهاء. ثم ذكرت بعض المراجع كما ترون آنفا هنا. قلت وقد احتوت هذه المسألة على 38 نقطة. النقطة الأولى الواو العاطفة لمطلق الجمع، أي للقدر المشترك بين الترتيب والمعية عند الأئمة الأربعة وغيرهم وأكثر النحاة، وذكره الفارسي والسيرافي والسهيلي إجماع نحاة البصرة، هنا أيضا زاد ياء، البصرة والكوفة. طيب، قال فلا، قلت فلا تدل على ترتيب ولا معية، اللي هي الواو، وهي تارة تعطف على الشيء على صاحبه كقوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، وعلى سابقه ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، وعلى لاحقه، السابق واللاحق بالواو، وكذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، حروف المعاني، الحرف موجود لتفهم معنى الآية والقرآن، انتبه. قال وقد اجتمع في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تفاوت أو تراخ، نحو إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فلو قلت جاء زيد وعمر فلا يقتضي ذلك لزوم مجيء عمر بعد زيد، انظر إلى المعاني، قال فلو قلت جاء زيد وعمر فلا يقتضي ذلك منك لزوم مجيء عمر بعد زيد، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، فقد يأتي زيد بعد عمرو أو عمرو قبل زيد وهكذا، بل قد يكون مجيء زيد بعد عمرو، مع أن الكلمة جاء زيد بعد عمرو، فقال قد، بل قد يجيء مجيء زيد بعد عمرو. هذه لها دلالات على الفروع الفقهية كما سنبين إن شاء الله. فكان العطف لمطلق الجمع بين زيد وعمر في المجيء بعيدا عن من أتى قبل من، مثال للتوضيح ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، هذه الرواية، فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منهم. الرواية إيه؟ أن رسول الله مسح رأسه فأقبل بها وأدبر، الإقبال هنا والإدبار إلى الخلف القفة، فبدأ بمقدم رأسه، وهذا يخالف فأقبل بهما وأدبر، ثم ذهب بهما إلى قفاه، وفصل بعد أن بين خلاف الظاهر، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ بهما أو بدأ منه. وهنا لو لم تعلم قاعدة الواو في أنها لا تقتضي الترتيب لالتبس عليك فهم الحديث، ووجه ذلك قوله فأقبل بهما وأدبر، إذ الإقبال يكون من القفا إلى الأمام، أي من الدبر إلى القبل، فيكون المراد أنه بدأ من قفاه فمسح حتى وصل إلى مقدم رأسه، غير أن الراوي بين أن المراد العكس وصرح بذلك. فلما علم أن الواو لا تقتضي الترتيب برواية وشرح وفهم الصحابي، والصحابي رأى النبي يفعل هذا، فهذا فعل النبي وهو صحابي رضي الله عنه من أهل اللغة، فأدبر، قال فأدبر بهما وأقبل. فلما علم أن الواو لا تقتضي الترتيب علم أنه أراد فأدبر بهما وأقبل، وهو قال فأقبل بهما وأدبر. فالذهاب إلى الجهة القفة جهة القفة إدبار، والذهاب إلى جهة الوجه ومقدمه إقبال. ويدل على ذلك رواية البخاري بلفظ فأدبر بيديه وأقبل، فهنا اختلاف في الروايات، والروايات تتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي لا القولي، فهنا تكلموا باللغة وأعلمونا أن الواو حالها كذا وكذا وتأتي في صورة كذا وتأتي في صورة كذا وأنها لا تقتضي الترتيب، كل هذا استنبطه اللغويون والفقهاء والأصوليون من أفواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استنبطوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بجبريل، وجبريل عليه السلام نقل كلام الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويدل على ذلك رواية البخاري بلفظ فأقبل بيديه وأدبر، ومخرج الروايتين متحد فيهما بمعنى واحد. ونقلت كلام الذي نقلته من أين الأوطار، قلت ومعنى مخرج الحديث أو الرواية أو الطريق يطلق على الراوي الذي تلتقي عنده طرق الحديث، فلان تكلم بحديث نقل هذا الحديث عنه فلان وفلان وفلان وفلان، وكل الطرق مثلا 10 طرق للحديث كلها خرجت من فلان، فهو أصل هذا الخروج. فقال: ومخرج الروايتين، مخرج الحديث عن رجل واحد، ومخرج ثم قال ومعنى مخرج الحديث أو الرواية أو الطريق يطلق على الراوي الذي تلتقي عنده طرق الحديث الواحد، بحيث يرجع الرواة في تلقيهم هذا الحديث إلى هذا الراوي وحده، لأن الحديث عنده، الحديث خرج من عنده النكت على ابن الصلاح، وكذلك مصادر أخرى. هنا مسألة مهمة للغاية، كما أن للقواعد الأصولية مراجع فيها القواعد، وكذلك القواعد الفقهية، وكذلك القواعد اللغوية، وكذلك القواعد الحديثية. وكما قلت لكم، علم أصول الفقه يشترك مع علم مصطلح الحديث بلا مرية. فلذلك كنت أتمنى أن أذكر في هذا السياق القواعد الحديثية، ولكن الانشغال بالفقه والأصول وما شابه، وهناك بعض من تكلم في هذه القواعد، ولكن ليس بتوسع وليس بتقعيد كما أحاول دائما في كتبي، سواء كتب التوحيد والمعتقد أو الفقه أو الأصول. المهم، لا بد من المراجع والمعاجم اللغوية والحديثية لمعرفة الكلام، فكذلك هناك معاجم لمعرفة مصطلح المحدثين. تعرف ما معنى أي مصطلح وأي لفظ يقال في مصطلح الحديث؟ هناك معاجم، يعني مثلا مجلد يتكلم عن ألفاظ الرواة، ما يقال عند المحدثين. فمثلا هنا مخرج الحديث، ما المخرج؟ هناك مرجع كما في الفهرس في لسان العرب، أو مقاييس اللغة لابن فارس، أو المعجم الوسيط، أو القاموس المحيط. كل هذا، أي لغة كلمة تريد أن تقف عليها تجدها في هذه المعاجم. كذلك مصطلحات المحدثين، لا بد أن تحيط بكل هذه الأمور. هذه مصطلحات أهل العلم في اللغة، في الحديث، في الفقه، في الأصول، في كل شيء. لذلك دائما أدندن: طالب العلم مغبون، يضيع وقته وهو إن علم وفهم وأدرك وتصور علم أنه غبي. لا وقت لأن تتشدق بالكلام وكذا وكذا وكذا وكذا. كل لحظة طالب العلم ماله ومصدره عمره، فمن شاء فليكثر ومن شاء فليستقلل. قال: قلت بل قد تأتي الواو وبعكس الترتيب، كما قال تعالى: كذلك يوحى إليك كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. ولقد أوحى الله إلى الأنبياء من قبل وحيه إليه، وكذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك. الذين من قبلك أوحي إليهم قبلك، فهذه الواو تستعمل هكذا: من قبل وحيه إليه. ثم ذكر الوحي إليه قبل الوحي إلى الأنبياء قبله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليه: فالواو للعطف من غير ترتيب. قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فلا يؤخذ من هذه الآية الترتيب في أعضاء الوضوء، بل الواو لمطلق الجمع. كما في الفاء: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. طب الأول إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. صورة وظاهر اللفظ أنه يكون الغسل بعد أن تقف مع الإمام في الصف إذا قمتم إلى الصلاة، هذا هو القيام. فاغسلوا، متى نغسل؟ الغسل في الوضوء قبل بداية الصلاة وقبل أن تدخل المسجد. فهناك ألفاظ لها معاني، وهي أدوات المعاني وحروف المعاني، تفهم منها فهما قويا، ومن هذه الأمور تتميز صحة فتوتك واستنباطك. لذلك كتبت مقالة أكثر من سنة أو سنتين سميتها صفة من يتكلم في النوازل، وفصلت الأمر حتى يتبين لطلبة العلم ما قاله أهل العلم. لذلك قالوا: لو قال لزوجته أنت طالق وطالق يقع عليه طلقتان، بعيدا عن تحرير المسألة نفسها، أنت طالق وطالق، هناك واو استئناف، بارك الله فيك، وكذلك يوحي إليك، استغفر الله، أنا قلت يوحى، وفي في آية أخرى المسألة، يعني أنا الآية التي ذكرتها هنا يوحي، وفي يوحى، وكذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك العزيز الحكيم، الله العزيز الحكيم. طيب، أنت طالق وطالق، هناك واو للعطف وواو للاستئناف، أنت طالق وطالق. فقال هنا بعيد يقع عليه طلقتين أو طلقتين. ووجه أنها لا توجب الترتيب أنها تستعمل فيما لا يقع فيه الترتيب، وهو قولهم اشترك فلان وفلان، ولا يجوز أن يقولوا اشترك فلان ثم فلان. ثم لها معنى من حروف المعاني، والواو لها معنى من حروف المعاني. قل ما شاء الله وشئت، قال بل قل ما شاء الله ثم شئت، أمر يختلف تماما. وهذه من هذا من الأحاديث التي تبين ما قاله أهل العلم في معاني حروف المعاني وأدوات المعاني. ولأن قائلا لو قال رأيت زيدا وعمرا لم يفهم منه أنه رأى زيدا قبل عمرو، ولو كان المفهوم منه الترتيب لوجب إذا رآهما معا أو رأى عمرا قبل زيد أن يكون كاذبا في خبره بسبب الحرف، حرف الواو. ولو وجب إذا قال رأيت زيدا وعمرا معا أن يكون مناقضا في كلامه، كما لو قال رأيت زيدا ثم عمرا كان مناقضا. ويدل عليه ما رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. والحديث رواه أيضا النسائي في الكبرى، والبخاري في الأدب المفرد، والطيالسي في مسنده، والبيهقي في الكبرى، وابن ماجة والطبراني في الكبير، وقال ابن حجر في الإصابة إسناده صحيح. ووجه الدلالة من الحديث أنه لو قال الواو توجب الترتيب لكان قوله أنه لو كانت الواو توجب الترتيب هكذا، لكان قوله وشاء فلان وقوله ثم شاء فلان سواء. فلذلك أمر النبي الصحابة أن يقولوا كذا عكس ما قالوا. وقد فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فحرم الأول وأحل الثاني، ولو كانت توجب الترتيب ما حرم الأول فعلم أنها لا توجب الترتيب، أنها لا توجب بالتاء. وإنما توجبه ثم. قلت وتكون الواو بمعنى أو والقسم ومع والحال والاستئناف. فمثال كونها بمعنى أو قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، زل فيها الخوارج وزل فيها الظاهرية، أخذوا بجمعها 2 زائد 3 زائد 4 يبقى 9. فمعنى كونها بمعنى أو قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لنقل الإجماع على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من 4 نساء للرجل، نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وإلا للزم جواز الجمع بين 9 نساء بجمع 2 زائد 3 زائد 4 المذكورة في الآية. فهذه مسألة من المسائل، مسائل في حروف المعاني، أدت إلى اللبس في مسألة خلاف الإجماع وقراءة الآية بمعنى غير صحيح. فانظر بلفظ أو، فالمسألة في غاية الأهمية. لذلك من حسن طبع الكتب في مسألة التدقيق والرجوع إلى المخطوطات وحسن المحقق بعض اللغويين كانوا لا يحققون في الكتاب إلا اللغة والألفاظ، وتحقيق الأحاديث بالتصحيح والتضعيف لرجال أخرى. ومن جملة التميز في اللغة العربية مسألة تحقيق الألفاظ اللغوية في الطبعات، هناك طبعات في غاية السوء كثيرة، واخد بالك؟ فهنا مسألة يعني الشاهد من الكلام مسألة التحقيق اللغوي. طيب بعيدا عن مسألة الأخطاء المطبعية، هي المسألة هنا الذي يحدث في كل من يتكلم وفي التصنيف، أنت بتبعث الكتاب إلى الذي يصف الكتاب، يسمى الصف اللي هو كتابة الكتاب بالكمبيوتر، فهو بيجي يكتب بيبقى محترف لا ينظر إلى الحروف ويعلم يده أن أين تأتي، فيعمل هكذا وهو ينظر إلى الكمبيوتر كذا أو إلى الورق كما يسوق السائق، وهناك مرونة وسهولة وحرفة. ولكن رغما عنهم أجمعين هذه السرعة تؤدي إلى لا بد من الخطأ، يعني مثلا في الصفحة يكتب أكثر من 200 كلمة، هو لا بد ورغما عنه لا بد أن تسقط كلمة من 200، فتنظر في الصفحة مثلا يبقى فيها ناقص واو أو زائد ياء، هذا أنا كتبته وهو صحيح، ثم عندما تذهب إلى الكمبيوتر تعيد على الكتاب مرتين حتى تخرج الأخطاء المطبعية الذي فعلها صاحب الكمبيوتر، وتجهد نفسك في الزيادة مرة ومرتين، ثم بعد ذلك تراجع وهكذا. يعني مسألة التصنيف مسألة في غاية الصعوبة، لا سيما إذا كان كتابك أكثر من مجلد، فالمسألة بتبقى عويصة وشديدة، ومهما تفعل فلا بد أن يحدث عندك زلل غير مقصود. طيب ومثال كونها بمعنى القسم بل هي حرف القسم كقوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقوله والشمس وضحاها إلى آخر الآيات، وتأتي بمعنى مع كقولهم جاء البرد والطيالسة الطيلسان الذي يوضع على الرأس ليحميك من البرودة، وجمعه طيلسان، هنا كتبت طليسان، وجمعه طيلسان، وهو كساء كالجبة التي تعم جميع الجسد. جاء البرد والطيالسة بمعنى مع البرد، وتأتي بمعنى الحال كقولهم جاء زيد والشمس طالعة، وجاء زيد وهو يضحك، في حال حالته أنه يضحك، وتأتي بمعنى رب كقول الشاعر قال ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد، إي والله، أو ورب نار، ولا يجوز هذا إلا في الشعر حيث تأتي في ابتداء الكلمة، وتأتي الواو للاستئناف لكلام جديد، فهي الواو التي يكون بعدها جملة غير متعلقة بما قبلها في الإعراب، مثل قوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وقوله هل تعلم له سمية، ويقول الإنسان، هذا استئناف كلام آخر، ويقول الإنسان بعد قوله هل تعلم له سمية، ويقول الإنسان أإذا مت لسوف أخرج حيا، أو أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، وقوله والراسخون في العلم على قول بعض المفسرين، وقوله ونقر في الأرحام ما نشاء بعد قوله لنبين لكم، وعلى كونها لمطلق الجمع فرع الفقهاء عليها فروعا كما في القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، ومنها إن قال لزوجته إن قمت وقعدت فأنت طالق، هذان فعلان، إن قمت وقعدت فأنت طالق، قال فلا يقع الطلاق إلا بالقيام والقعود معا، ولا فرق أن يتقدم أحدهما أو يتأخر، هو جعل شرط التعليق، وهذا طلاق معلق، شرط على فعلين لا على شيء واحد، إن قمت وقعدت فأنت طالق، فلا يقع الطلاق إلا بالقيام والقعود بالأمرين معا، ولا فرق أن يتقدم أحدهما عن الآخر، إن قعدت وقمت أو إن قمت وقعدت. والثانية لو قال وقفت هذا المال على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي فإنه يكون مشتركا بين البطون كلها، أولاد الأول والثاني والثالث، بدلالة الواو. ومنها أنه لا يلزم الترتيب بين الصفا والمروة من قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وأخذنا الترتيب من دليل آخر وهو ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، هذا له صلى الله عليه وسلم، وليس في الحديث أمرية، وليس في الحديث الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، لذلك يكون الوجوب برواية ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا الحديث لم يثبت من ناحية الحديثية ابدأوا. فلو قال صلى الله عليه وسلم وصح هذا الحديث ابدأوا بما بدأ الله به، كان هناك أمر للوجوب مطلقا في كل ما بدأ الله به. ابدأوا بما بدأ الله به في آيات الصلاة والترتيب في الوضوء، وكذلك بين الصفا والمروة، وكذلك بين الصفا والمروة، وكذلك في كل ما أمر به الله سبحانه وتعالى. أما الحديث في رواية مسلم ثابت أبدأ بما بدأ الله به، فهنا انتقل الأمر ليس إلى الوجوب بل إلى الاستحباب، لأن النبي قال أبدأ بما بدأ الله به. وقد يقال الحديث خذوا عني مناسككم وقال أبدأ بما بدأ الله به في هذه الخصوصية وهذه الحالة، وهي البدء بالصفا والمروة، أبدأ بما بدأ الله به. طبعا فقوله أبدأ بما بدأ الله به يختلف عن ابدأ بما بدأ الله به، صيغة مختلفة أمرية، والوجه الذي في مسلم يختلف عن الأمرية درجة يعني. فرواية ابدأ ليست ضعيفة يعني. طيب الحرف الثاني الفاء العاطفة، وهي للترتيب والتعقيب، تكلمنا عن الواو ثم عن الفاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباع أئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم من النحاة، وهي نوعان: أحدهما ترتيب معنوي كقوله قام زيد فعمر، والثاني ترتيب ذكري وهو عطف مفصل على أو عطف مفصل على مجمل هو في المعنى، كقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وقال ونادى نوح ربه بارك الله فيه فقال رب إن ابني من أهلي، وقال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، ثم قال والتعقيب، الترتيب والتعقيب. كون الثاني بعد الأول بدون مهلة من الزمن، كأن الثاني أخذ بعقب الأول بمعنى يعني في الجملة. وقال المحققون تعقيب كل شيء بحسبه، دي مهمة جدا، فيقال تزوج فلان فولد إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن طالت. شوف الكلام، يعني هو يأخذ بعقبه مباشرة مترتبة، فهنا قال تزوج فلان فولد له، الولادة بعد 9 أشهر أو 7 أشهر قال أو 6 أشهر على الآية، إذ لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن طالت. وقطع ابن هشام في مغني اللبيب ومثل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، متى تخضر؟ ينزل الماء ثم يكون الحب أو بعض النباتات التي تكون في الصحراء، فالفرق بين نزول الماء وبين خروج الزرعة فرق زمني. ونقل الرازي في المحصول الإجماع على أنها للترتيب والتعقيب، ولكن قال الفراء من علماء اللغة إنها لا تدل على الترتيب بل تستعمل في انتفائه ك كقوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، مع أن مجيء البأس متقدم على الهلاك. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، فالبأس جاء بسبب الإهلاك، فالبأس قبل الإهلاك. قال: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، والإهلاك بسبب البأس. وأجيب بأن للترتيب الذكري، أنها للترتيب الذكري، أو فيه حذف تقدير: أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. ومثله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا قرأت القرآن ودخلت في القراءة ثم بعد ذلك استعذ، وليس كذلك بسبب فهم الفاء والواو وما شابه. قال ابن هشام في مغني اللبيب: قيل تكون الفاء للاستئناف، ومنه كن فيكون، أو فهو يكون حينئذ. والتحقيق أنها للعطف، وأن المعتمد بالعطف الجملة لا الفعل. أهل اللغة والأصوليون أو أهل اللغة والأصوليين اختلفوا في معاني الحروف، يعني كما قلت لك في البحر المحيط وفي التحبير شرح التحرير، معاني كثيرة، ويأتون بالمعاني واختلاف المعاني عند فلان وعند فلان، والأمر طويل. وقال ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه: فصل في الكلام في معنى الفاء، وهي حرف إذا كان للنسق والعطف. قلت: نسق الشيء نظمه، وناسق بين الأمرين تابع بينهما. فقال: وهو حرف إذا كان للنسق والعطف اقتضى إيجاب، يعني الآن هنا إذا كان للنسق والعطف، ولم أشرح لك ما النسق، هذه كلمة لغوية وبعيدة عن أذهاننا، واللغة العربية من أصعب اللغات، فلا بد من الفهم. أنت عندما تمسك الكتاب لا بد لك من المعاجم حتى ترجع وتفهم. وهو حرف إذا كان للنسق والعطف اقتضى إيجاب، الترتيب بغير مهلة، فيش زمن ولا تراخ ولا فصل، فهي منفصلة عن الواو بإيجاب العطف بنوع ترتيب. يبقى هنا فصل وبيان للمعنى بين الواو وبين حرف الفاء، ومنفصلة عن ثم، يبقى زاد ثم وبعد، بكونها لا فصل يوجب ولا مهلة ولا تراخ، بل توجب التعقيب في الترتيب. فإذا قلت: ضربت زيدا فعمرا، أردت ترتيب ضرب زيد على ضرب عمرو على ضرب زيد، لكن عقيبه بلا فصل. غالب الفقهاء وكذلك الأصوليون في الكتب المهمة، هو علم من علم أصول الفقه، تخريج الفروع على الأصول، الفروع الفقهية على الأصول، القواعد الأصولية، دائما يأخذون بابا في هذه المسألة في الحروف، حروف المعاني وأدوات المعاني، ويستخدمونها في مسائل الطلاق بشكل مستفيض للغاية، حتى غالب العلماء يفعلون ذلك. طيب، وكذلك دخلت الفاء للشرط والجزاء، ولأنه أدخل لتعجيل الجزاء، وإنما جعل الجزاء معجلا، لأنه إن كان مجازاة على إساءة كان أردع منها أو عنها، وإن كان على حسبه كان التعجيل أدعى إليها، فقالوا لا تسؤني فأسؤك. قال وقد تكون جواب جملة من الكلام نحو قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وإذا دخلت وإذا دخلت مكة فطف بالبيت، وقد تكون جواب الأمر نحو قوله كن فيكون، وليس هو في هذا الموضع للتعقيب، واختلف مع ابن هشام في مغني اللبيب، وهناك اختلاف في هذه الأمور. المهم تدارك هذه المعاني لأنها تفيدك في تحصيل العلم. لذلك لا بد من الفترة الزمنية الطويلة التي تحصل بها مفاتيح العلم في غالب العلوم التي تفيدك في الجملة في المسائل الشرعية. ومن الفروع المتفرعة على قاعدة الفاء، قال ابن اللحام في القواعد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية القاعدة ثلاثة: الفاء تقتضي تشريك ما بعدها لما قبلها في حكمه، واتفق الجمهور على أنها تدل على الترتيب بلا مهلة، ويعبر عنها بالتعقيب كأن الثاني أخذ بعقب الأول. إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالفروع بالقاعدة في الفروع من أهم الأمور تخريج الفروع على الأصول، تأتي بالفرع مع القاعدة تثبت في عقلك وذهنك المعاني. إذا قال لزوجته إن قمت فقعدت فأنت طالق لم تطلق إلا بهما مرتين، ومنها إذا قال لزوجته قبل الدخول أنت طالق فطالق، فإنها تطلق بالأولى ولا يلحقها ما بعدها سواء في ذلك التعليق والتنجيز. ففرق بين أنت طالق وطالق بطالق فطالق بمسألة التراخي والترتيب وعدم الترتيب وعدم التراخي. هذه مسائل دقيقة للغاية ولا بد من التنبه لها. قال وتأتي الفاء سببية ورابطة للجواب، فالسببية وذلك كثير في العاطفة جملة أو صفة، فالأول كقوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، وقوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، والثاني قوله قال تعالى لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليها من الحميم. وقد تجيء لمجرد الترتيب كقوله تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، ترتيب وغير الترتيب. وقوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وتأتي الفاء أيضا رابطة للجواب، مثالها قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ربط الجواب الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا الله سبحانه وتعالى، ربط هنا. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، آيتان. وهنا الجواب جملة اسمية ومثله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأن يكون فعلها إنشاء في الجملة الفعلية مثل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. كل هذه المعاني حروف المعاني تبين لك معاني القرآن والسنة، وكثير من الأصوليين استخدموا هذا كذلك في الفاء التي هي للتعليل، وذكر منها الكثير الشيخ ابن القيم في إعلام الموقعين في مسألة القياس ومسألة العلة واستخدام الفاء واللام في مسألة التعليل. قال: وأن يكون فعلها إنشاء في الجملة الفعلية مثل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، فإن شهدوا فلا تشهد معهم. وقوله: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، وفيه الاسمية والإنشاء. وأن تقترن بحرف استقبال نحو قوله: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. ثم انتقل إلى الحرف الثالث وهو ثم، حرف عطف للتشريك والفصل مع الترتيب بمهلة بغير تراخ. فإذا قال: رأيت فلانا ثم فلانا، اقتضى أن يكون الثاني متأخرا عن الأول في المعنى، هذا بخلاف الواو كما بينا في حديث البخاري في مسألة فأقبل بهما وأدبر. ولهذا استدلوا بقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون، لما قالوا أن ذلك يقتضي أن العود اختلفوا فيه الفقهاء والمفسرين، ما العود في الآية حتى نعلم حكم الظهار ونطبقه على الناس. قال: يقتضي أن يكون العود هو العزم على الوطئ. وإذا قال اضرب زيدا، يبقى قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون، استفاد بحرف العطف للتشريك والفصل مع الترتيب بمهلة أن ذلك يقتضي أن العودة هو العزم على الوطئ. البعض قال هو القول، أي قول، لذلك فصلها ابن قدامة في كتابه الكافي ورجح هذا القول، وقاله القاضي أبو يعلى كذلك من الحنابلة. وقد تردد أو ترد ثم أو ترد استغفر الله وقد ترد ثم بمعنى الواو، وقد ترد ثم بمعنى الواو، كما قال الله تعالى: ثم الله شهيد على ما يفعلون، بمعنى والله شهيد على فعلهم، حال فعلهم لا مرتبا على فعلهم. وعليه فثم حرف عطف للتشريك بين ما قبلها وما بعدها في الحكم. نحن هنا نبحث عن الأحكام الشرعية التكليفية، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، فهنا قال لك: وعليه فثم حرف عطف للتشريك بين ما قبلها وما بعدها في الحكم. فالفاء والواو تستخدمهما في مسألة استخراج الحكم والفتوى. وخالف الكوفيون فجوزوا أن تكون زائدة، كقوله تعالى: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. فليست عاطفة هنا البتة حتى يكون فيها تشريك. ويجوز إبدال ثم بفاء ثم يعني، وأن تلحق آخرها تاء، ثم تاء التأنيث متحركة تارة وساكنة أخرى، وهي تفيد الترتيب. ومن فروع هذه القاعدة كما عند ابن اللحام، القاعدة اللي هي إيه؟ الفاء. يبقى القواعد الأصولية: الفاء كحرف منفرد قاعدة أصولية تستخدم في معرفة واستنباط واستخراج الأحكام الشرعية التي هي الأحكام التكليفية التي تلزمنا. وإذا وقف الشيء على، يعني ده فرع، إذا وقف الشيء على أولاده، الوقف إذا وقف الشيء على أولاده ثم أولاد أولاده ثم على المساكين ثم غير واو، فينتقل الوقف إلى الموقوف عليهم مترتبا، فلا يستحق أحد شيئا من البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول. هو قال وقفت مثلا هذه الدار أو هذا البستان على أولاده، فإن ماتوا أولادهم ثم أولاد أولاده، فهذا الوقف لا يأخذ منه الولد الثاني إلا بعد موت الأولاد في المرتبة الأولى وكذلك الثالثة. هذا معنى ثم في المثال والفرع. ومنها إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، فدخلت طلقت واحدة فبانت بها ولم يقع غيرها، لأن الفاء هنا مسألة المهلة ومش عقيب، ثم للتراخي في مسائل الطلاق. ومنها إذا قال لزوجته إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، لا تطلق إلا بهما مرتين. قال إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، فلو قامت ولم تقعد فليست بطالق. قال لم تطلق إلا بهما مرتين. الرابعة حتى العاطفة للغاية بلا ترتيب فيها، فقوله تعالى حتى مطلع الفجر، مطلع الفجر، فلا يكون المعطوف بها إلا غاية لما قبلها من زيادة أو نقص، نحو مات الناس حتى الأنبياء، وقدم الحجاج أو قدم الحجاج حتى المشاة، وهي لا تفيد الترتيب حتى. فإنك تقول حفظت القرآن حتى سورة البقرة، وإن كانت أول ما حفظت سورة البقرة، أو كانت في وسط الحفظ، ومثله قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، ومعناها انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند الوطئ عند وطئ الزوج الثاني، فيعود الحل الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد. هكذا هذه الغاية. ومثل قوله تعالى حتى تغتسلوا، فعلق قربان الصلاة للجنب على الغسل، فيؤخذ منها إجزاء الغسل عن الوضوء لأن حتى للغاية، فاغتسلوا حتى تغتسلوا. هنا هذه الآية معلوم من حتى وهي للغاية، أنك عندما تغتسل من الجنابة يجزئك الغسل عن الوضوء، لأن الغسل الطهارة الكبرى والوضوء الصغرى، والصغرى تدخل تحت الكبرى، هذا معلوم. أما حتى فهي معلومة ثانية هي الغاية، فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى أن قال كذا كذا كذا حتى تغتسلوا. فالجنب يكفيه في الاغتسال أن يصلي باغتساله من غير وضوء، وهذا ثابت في مسند أحمد والسنن الأربعة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث وضوءا بعد الغسل مطلقا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ابتداء ثم يغتسل، ولكن الوضوء قبل الغسل هو من المستحبات والمندوبات، والغسل المجزئ أن تعمم جسدك بالماء بدون هذا الوضوء فيكفيك، والآية هكذا أما البيان في القرآن فهو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قوله الشاهد حتى تغتسلوا، فالاغتسال هو غاية، فلا فيجزئ أيضا، أقصد يجزئ الغسل عن الوضوء. ولها أي حتى ثلاثة مواضع، وأصلها في اللغة للغاية، وهي حرف جار، تقول أكلت السمكة حتى رأسها، وضربت القوم حتى زيد، معناه حتى انتهيت إلى رأسها وإلى زيد. وقد تكون بمعنى الواو إذا قلت كلمت القوم حتى زيدا، يريد به وكلمته، يعني الواو. والثالثة حتى رأسها بالضم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيتان في معلم الناس الخير العلماء، أن حتى الحيتان يدعون ويستغفرون لمعلم الناس الخير بالواو بالضم، يعني حتى رأسها، فيكون معناه الابتداء، حتى رأسها أكلته، ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه، نحو قدم الحجاج حتى المشاة، أو كجزئه كقولك أعجبني الشيخ حتى حديثه، فإن حديثه ليس بعضا ولكنه كالبعض، لأنه معنى من معانيه. وتأتي للتعليل مثل قولك وكلمته حتى يأمر لي بشيء، وعلامتها أن يصلح موضعها كي، ومنه أسلم حتى يدخل الجنة. وتأتي للاستثناء المنقطع نادرا، الاستثناء المنقطع إلا إبليس، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فالملائكة غير إبليس، إبليس من الجن والملائكة من الملائكة. فهنا الاستثناء المنقطع، كما يقول قام القوم إلا الجمل، فالجمل جنس آخر، فهو استثناء منقطع منقطع. يا جاء مثلا بعت الشيء بجنيه بعشرة جنيهات إلا دولار، فهذا استثناء منقطع. قال كقوله ليس العطاء من الفضول سماحة حتى نجود وما لديك قليل. طيب، ومن فروعها أن من طلق زوجته دون الثلاث، يعني طلقة أو طلقتين، ثم عادت إليه بنكاح جديد، فإنها تعود إليه على ما بقي من نكاحها الأول، ولا تعود بطلقات ثلاث، لأن النكاح الثاني علم على انتهاء علة التحريم، فلا يدخل له أو فلا دخل له في هدم الطلاق. بهذه بحتى فرقنا بين قول الفقهاء، قولي الفقهاء في هذه المسألة. الحديث حتى تنكح زوجا غيره، وهذا على الطلاق الثالث، فالذي طلق زوجته ثلاثا، زوجته ثلاثا ثم تزوجت ثم طلقت من غير اتفاق ولا شرط، فهنا ترجع المرأة إلى زوجها الأول بطلقات ثلاث استئناف، كأنه تزوجها لأول مرة. فقال بعض الفقهاء وبعض المذاهب أنها ترجع إن طلقت طلقتين ترجع باستئناف بثلاث طلقات. هنا حتى غيرت المعنى وفصلت وبينت الصحيح والراجح من المرجوح بلفظة حتى. فهي مسائل في غاية الأهمية، كما عنوان الزركشي حروف أو أدوات المعاني. الخامسة من لابتداء الغاية التي بكسر الميم، وكونها لابتداء الغاية هو غالب معانيها، بدأ من هنا، ففي المكان اتفاقا على ذلك. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى، وكذلك في الزمان عند الكوفيين كقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به، وقوله: ولله الأمر من قبل ومن بعد. وقد تستعمل للتبعيض كقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهنا دخلت فامسحوا، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، مسألة التبعيض. وما الذي يؤخذ منها؟ هل مسألة المسح للتبعيض أم لكل؟ وهذا يختلف. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قال من لابتداء الغاية، قال وهي تستعمل للتبعيض. ولهذا فإذا حلف لا يأكل من هذا الرغيف، مسألة التبعيض في التيمم من الصعيد أو من التراب، هل المسألة يكفي فيها الغبار أم لا بد من التعميم على مسألة التبعيض؟ فإذا حلف لا يأكل من هذا الرغيف ولا يشرب من هذا الماء حنث بالبعض، واخد بالك، لأن من للغاية وفيها من معانيها للتبعيض، يبقى يستفاد ذلك من خلال الأيمانات. فإذا حلف لا يأكل من الرغيف ولا يشرب من هذا الماء حنث بالبعض، لو قال لا أكل من هذا الرغيف كله أو من هذا الرغيف كله أمر آخر. وتأتي للتبيين أي بيان الجنس، وعلامتها أن يصح وضع الذي موضع من، نحو فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هذا بيان الجنس. والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان، جنس الحيوان، جنس الطير، الأسماك، أي الذي قال الرجس من الأوثان، أي الذي هو الأوثان. ومثله قوله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس. وتأتي للتعليل نحو ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، كما في اللام كما بينت، أي بدلكم. وتأتي للفصل كقوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، وتعرف بدخولها على ثاني المتضادين. وتأتي والله يعلم المفسد من المصلح المتضادين. وتأتي بمعنى الباء كقوله ينظرون من طرف خفي، أي بطرف، من بطرف، فالحروف تختلف يعني تبقى مترادفة من مع الباء، ويحتمل أنه من ابتداء الغاية. كل هذه أمور تفيدك في كل الأدلة الشرعية في القرآن في السنة، يعني هذه الحروف تستخدم في غالب الآيات، فأنت لن تستفيد الفائدة المعتبرة الصحيحة الراجحة عندما تعلم هذه الحروف وأنت تقرأ القرآن. التدبر والفهم والقراءة الصحيحة. القرطبي من أعلى أهل العلم في التفسير من الناحية الفقهية والأصولية على الإطلاق، على الإطلاق عند أهل التفسير. يعني مثلا لعظم سورة البقرة ألف فيها 3 مجلدات، 3 مجلدات في تفسير سورة البقرة، لأنه يتكلم في مسألة الطلاق أو جزء من أحكام الطلاق، ويقول في المسألة 20، وفي تأويل الآية 20 مسألة، ويأتي في كل مسألة بنصف صفحة أو بصفحة، ففي جزء من الآية يأتي بأكثر من 40 صفحة، ويتكلم في هذه التفاصيل الفقهية والأصولية واللغوية، ويدخل فيها في مسائل الفاء والتعليل ومن وإلى وحتى، كل هذه الأمور. فترى أنها استفادة جليلة، لا سيما كتاب القرطبي الجامع لأحكام القرآن، وهو الإمام أبو عبد الله المالكي رحمه الله. هذه كل هذه الأمور يتكلم فيها الفقهاء وكذلك الأصوليون، فهي مسائل لا نحشي بها الكتب، حاشا لله، دي مسائل دقيقة للغاية ومن أهم ما يكون. الخلل هنا عند طلبة العلم عدم الإدراك وعدم الوعي، كما أدندن دائما الحكم على الشيء فرع عن تصوره. مسألة التصور، أنت إن لم تتصور لن تفهم دين الله. فهذه مسائل نكتبها ونجتهد في تصنيفها وتسليط الضوء عليها وبيان الناس لها حتى يفهموا ويتعلموا. القواعد في كل علم قواعد مسلسلة ومتدرجة ومنازل، فتفهمها وتعلمها وتتدبرها وتحفظها، ثم بعد ذلك تستفيد منها في مسائل التقعيد وفي مسائل الفتوى. لذلك يعني زمن رهيب وكبير يدخل فيه طالب العلم بعد التصور الحسن حتى تعرف مفاتيح العلم، ثم بعد ذلك تتوالى بإذن الله تعالى بفضله ومنه عليك هذه الدرر وهذه الثمار الذي تجنى من خلال الدأب في التعليم والتعلم. إن لم يكن ذلك كذلك ما استفدت شيء. تفضل. فهم طيب، وتأتي بمعنى في اللي هي من، يبقى المسألة هنا متداخلة. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فادخلي في، فالمعاني تختلف. وتأتي بمعنى في كقوله تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي في الأرض. وقيل الأولى أن يمثل لها بقوله فإن كان من قوم عدو لكم، بمعنى في، بدليل قوله تعالى وهو مؤمن. لذلك اختلاف الحروف حتى في مسائل التصنيف مسألة واسعة، يعني كما بينت لكم مش شرط تقول في فحسب، ولكن يدخلها مثلا معها من ومعها مع وهكذا. فدي مسألة من يسر وعظمة اللغة العربية. وتأتي بمعنى عند، شوف ده كله في من، يعني تأتي في الأول بمعنى التبعيض وبمعنى من وبمعنى بيان الجنس وبمعنى تأتي للفصل وبالباء وفي، وتأتي هنا عند كقوله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي عند الله شيئا. وقوله في صحيح مسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي عندك الجد. وتأتي بمعنى على كقوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، هنا بمعنى عند. وتأتي بمعنى عن فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي عن ذكر الله. كل هذا منظومة لصلاح الفهم. وأما فروع القاعدة فهي على اختلاف معنى من على الوجوه المذكورة آنفا. فمثلا منها قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ذهب الإمام أحمد إلى أنها للتبعيض هنا، وأيد قوله بما صح عن رسول صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وترابها لنا طهورا. مسألة يبقى مش كل أخذ بها أنها للتبعيض هنا، وأيد قوله جعلت الأرض كلها لنا مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا. فأخذ الإمام أحمد إلى أنها للتبعيض. ومنها مسألة التراب، وإحنا بينت المرة السابقة والتي قبلها أن الراجح الصعيد الطيب هو وجه الأرض جميعا، كما بينت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله خلق يوم السبت التربة وهي كل وجه الأرض. ومنها إذا قال رجل لآخر بع ما شئت من مالي، تدخل في البيوع والوكالة وما شابه. إذا قال رجل لآخر بع ما شئت من مالي، فهل يبيع الجميع استعمالا للفظة من بمعنى التبيين، أو البعض استعمالا لها بمعنى التبعيض؟ والظاهر جواز بيع الجميع والقرينة ما شئت. يعني ما هذه دائما مسألة القرائن تحدد المعنى، تحدد المعنى، والمعنى من خلال الصيغة والكلام. لذلك يهتم الفقهاء والأصوليون بمسألة الألفاظ، لأنها التي تبين وتدل على معنى أو المعنى المراد من الكلمات. ومنها لو قال له علي من درهم إلى عشرة فماذا يلزمه، قيل عليه ثمانية إلغاء للطرفين من وإلى. قال عليه لو قال له علي من درهم إلى عشرة، من وإلى واحد وعشرة، فعليه الثمانية وألغي الأول والعاشر بهذا المعنى من الفهم لهذا الحرف، إلغاء الطرفين من وإلى، هذا وجه. وقيل عليه عشرة بناء على دخول ما دخلت عليه في خبر غايتها، وبناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فيها قبلها. فهنا قال وقيل عشرة بناء على دخول ما دخلت عليه في خبر غايتها، وبناء على ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، كما في قاعدة انتهاء الغاية. فانظر أكثر من وجه في كلمة، علي من درهم إلى عشر، هي ثمانية أم عشر، كل هذا يحسب ويستفاد به في مسائل الفقه. السادس إلى انتهاء إلى لانتهاء الغاية، من ابتداء الغاية وإلى انتهاء الغاية. وهي كذلك عند الفقهاء والنحاة وغيرهم، فقيل إن انتهاء الغاية لا يدخل، فلو قال له علي من درهم إلى 10 لزمه 9. شوف التفاصيل، إلى لانتهاء الغاية، فقال علي من درهم إلى 10 لزمه 9. ليه؟ علي من 9 إلى 10، فهنا هناك انتغاء للغاية فأنقص واحدا. ولو قال يلزمه يدخل يلزمه 10، على اختلاف في المسألة يدخل أم لا يدخل. والقول الثالث إن كانت الغاية من جنس المحدود كالمرافق في آية الوضوء دخلت، وإلا فلا. قال كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل ليس من جنس النهار الذي فيه الصيام فلا يدخل، وهذه بينتها قبل ذلك في مسألة الغاية بإلى. أما آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، فالمرافق من جنس اليد فتدخل، وفرق شديد بين آية البقرة آية النساء والمائدة في هذه وبين آية البقرة. والقول الرابع إن قامت الغاية بنفسها لم تدخل في الحكم، كقوله بعتك من هنا إلى هنا، وإن تناوله صدر الكلام فالغاية لإخراج ما وراءه كالمرافق والغاية في الخيار. مسألة الغاية، الغاية إلى ماذا، ومسألة الجنس، الليل ليس من جنس النهار، فانتهت الغاية بالليل وبالغروب، أما المرافق فهي من جنس اليد فتدخل فيها الغاية. فمنع أبو حنيفة دخول الدرهم العاشر في إقراره. شوف الفقهاء يفصلوا في كل شيء. فمنع أبو حنيفة على حسب الأقوال الأربعة، فمنع أبو حنيفة دخول الدرهم العاشر في إقراره من درهم إلى 10. ليه؟ لعدم التناول، لم يصل إلى الغاية، لانتهاء الغاية، وعند صاحبه يدخل لعدم القيام بنفسه. القول الخامس في المسألة إن كان منفصلا عما قبله بمنفصل معلوم الحس، كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فلا يدخل وإلا دخل، كقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فوجب الحكم بالدخول. قال ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه في معنى إلى هي موضوعة لانتهاء الغاية، نحو قولك ركبت إلى زيد وجئت إلى عمرو وكل الطعام إلى آخره، وتكون في هذا الموضع بمعنى حتى التي هي للغاية. وإن أريد بها دخول الغاية في الكلام فدليل يوجب ذلك فبدليل يوجب ذلك غير إلى، نحو قوله وأيديكم إلى المرافق كما بينت آنفا. وأريد به مع المرافق بدليل غير الحرف، ولذلك لم يوجب قوله ثم أتم الصيام إلى الليل دخول الليل مع النهار كما قلت. ومن فروع القاعدة إدخال الكعبين والمرفقين في الوضوء، إلى الكعبين والمرفقين فيدخل بالغاية، تدخل أم لا، كالليل مع النهار واليد مع المرفق. طيب، ومنها لو قال لزوجته أنت طالق من 1 إلى 3، تطلق 2 لعدم دخول الثالثة، لأن إلى انتهاء الغاية، لأنها انتهاء للغاية أو انتهاء الغاية. ومنها إذا شرط المتعاقدان الخيار إلى الغد، خيار المجلس إلى الغد، أو البيعان بالخيار كما في الصحيحين، قال إذا شرط المتعاقدان الخيار إلى الغد أو الليل لا يدخل الغد والليل لمسألة إلى الواحد والعشرة والثمانية. طيب، ومنها إذا أجل دينه للقضاء إلى المحرم مثلا، تعلق القضاء بأول المحرم فلا يدخل المحرم. نفس المسألة في مسألة علي من عشرة إلى من واحد إلى عشرة. فهذه جملة من حروف المعاني، وسنكملها إن شاء الله في المرة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.